همسة النهاردة ورد من المستمع عبود عبد المبدي محمد بكري المقيم في قرية الجبيلات الشرقية مركز أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة والسادة المسؤولين في الهيئة العامة للتأمين الصحي. بيقول فيها: أنا عامل عادي يا حضرات، من ضمن المعاقين، عندي إعاقة في إيدي اليمين ورجلي اليمين كمان، بصرف علاج شهري لمرضي المزمن من عيادة التأمين الصحي في أبو تشت، وفي يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر اللي فات قابلوني هناك وقالوا لي: انت اكيد مالكش علاج عندنا يا مؤاخذة. نعم، ماليش علاج. ليه بقى؟ لازم يتم تجديد العلاج، يعني يتم عرضك من جديد ويتم كتابة العلاج من جديد برضو. وفين الكلام ده سعادتك؟ وليه؟ فين فينا؟ اما ليه فدي بقى حاجة لنا ولا انت لنا فيها. شايب النعناع الاخضر يا صبحي؟ سكر خفيف يا ابني. احسن عدم المؤاخذة، السكر ده خطر جدا، خلي بالك يا مواطن. طب يا سادة يا مسؤولين في التأمين الصحي، انا راجل تعبان ومريض، ازاي حضراتكم تطلبوا مني السفر من الجبيلات الشرقية لمدينة انا، وبعدين هروح لمين واقول لهم ايه؟ هو انتوا هنا في أبو تشت مش دكاترة برضو وشايفين حالتي على الطبيعة، وممكن بمنتهى السهولة تبعتوا انتوا وتعملوا تجديد لقرار صرف الأدوية ده؟ أنا بتكلم على شغل يخصكم يا حضرات بشكل كبير، والأهم من الشغل التخفيف على المرضى، عشان هم تعبانين ومحتاجين علاج عشان يرتاحوا. تقوموا بقى حضراتكم تزودوا العبء عليهم، مش كفاية اللي هم فيه؟ رضا سليمان